النبي، اللهم صل على النبي. وما هو النبي يا طنطاوي، الله اكبر، اللهم صل على النبي. اوعى تخط حاجه وحشتني، اوعى بعدين، اللهم صل على النبي. هو نزل الحانوت بقى اللي بترحمش والله ما طلع منها، لما انظبط ما طلع منها. هنعز هنا خلاص، خلاص اللهم صل على النبي. صلى على النبي يا صنع، الله اكبر يا حاج محمد، اللهم صل على النبي كده يا وعد، الله اكبر، اللهم صل على النبي، الله يجيبك يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، اللهم صل على النبي. Thank you. صل على النبي يا طنطاوي. اللهم صل على النبي. حياك النبي تديني بوس يا اخي. انت موهوب من عند الله. كان سموك محمد عشان ربنا حط فيك العصا الحلو. وما هو اللهم صل على النبي يا حنين. الله اكبر. اللهم صل على النبي كده يا صنع. الله اكبر. ما كده يا طنطاوي. اللهم صل على النبي. الله يقويك يا عم. الله زمان يا عم. الله اكبر. فَلَمْ تَرَ لَهُمْ مِنْ اللهم صل على النبي كده يا صنع. لا تنسى من النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. كده تنطوي، اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. كده يا صنع. النبي صلى على النبي الله يقويك يا عم اللهم صل على النبي ذلك اليوم الحق فمن النبي اللهم صل على النبي. يوم صلى على النبي. ايوه يا عم، ايوه النبي يا عم، اهو حاجه جديده كده. والله الله صلى على النبي يا طنطاوي. الله اكبر، الله يقويك يا عم، صلى زمان يا رب. حديثنا وفاء صلى على النبي. الله اكبر، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. Thank you. الله أكبر. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله شرف ابوك الغني عليه المتفضل شوف العالم قاعد ازاي شويه كده حياه النبي عشان خاطر النبي عاوزين نفهم حاجه بعد اخر الحياه حضرتك النبي عشان حاجه بعد اصحى الناس حبايبي الشريف راح ينسمع 100 مره بكره الله أكبر بسم الله عم الشيخ ابراهيم طلبك موجود يا عم ان شاء الله النبي كده يا طنطاو. الله اكبر. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. كده يا حبيبي. إياك نعبد وإياك نستعين.